النحو العربي ينقسم إلى مدارس: البصرية والكوفية والبغدادية، ولكل مدرسة من هذه المدارس قواعد وأصول خاصة، يعني ليست مختلفة كثيرا عن المدارس الأخرى، ولكن تظل مدرسة مستقلة. أشهرها طبعا المدرسة البصرية والكوفية. يتميز البصريون بشدة الانضباط والالتزام بالأصول والقواعد والرواية، يعني خلافا للكوفيين الذين يتساهلون في قبول الشاذ وما خرج عن القياس مما عمت به البلوى، ولذلك قامت بينهم معركة إن جاز التعبير. الكوفيون يقومون على أصول تيسيرية تهتم بالدلالة على حساب القاعدة والقياس التي يهتم بها البصريون أكثر من غيرهم. شخصيا أميل إلى النفس الكوفي، المقاصد الكوفية، المنهجية الكوفية، وأطبقها على نفسي خصوصا في وسائل التواصل، لأنني أرى بأن اللغة وسيلة توصيل معنى، والهدف الرئيسي هو أن يكون المعنى واضحا في ذهن القارئ، وبناء على ذلك فأنا أراعي عقلية القارئ وذائقته اللغوية ومستواه التعليمي. أرى بأن هذه المنهجية تصلح في وسائل التواصل، يعني لا بأس أن نغفر ونتجاوز الأخطاء النحوية الشائعة غير الفاحش، يعني من غير المقبول أن نرفع المجرور، ولكن